يقول قدمنا هنا لطالب العلم. نعم. يقول هل نعتبر قاطعين للرحم؟ كلام يعني على كل حال أنا قلت لك إن صلة الرحم أمرها واسع، ليست قاصرة على وجودك بين ظهراني أهلك ورحمك، وإنما المراد أنك تصلهما ولو بالاتصال، لو بالإرسال الرسائل ونحو ذلك. نعم.